لما أدركه لتلقي الوحي وتعرف الحق وتعلم الشرع وإخلاء الجمل الثلاث التي هي أخبار مترادفة للرحمن عن العاطف لمجيئها على نهج التعديل. الشمس والقمر بحسبان يجريان بحساب معلوم مقدر في بروجهما ومنازلهما، وتتسق بذلك أمور الكائنات السفلية، وتختلف الفصول والأوقات، وتعلم السنون والحساب. والنجم والنبات الذي ينجم أن يطلع في الأرض ولا ساق له، والشجر أي والذي له ساق يسجدان ينقادان لله فيما يريد بهما طبعا انقياد الساجد من المكلفين طوعا. وكان حق النظم في الجملتين أن يقال وأجرى الشمس والقمر وأسجد النجم والشجر، أو الشمس والقمر بحسبانه. والنجم والشجر يسجدان له ليطابقا ما قبلهما وما بعدهما في اتصالهما بالرحمن، لكنهما جردتا عما يدل على الاتصال إشعارا بأن وضوحه يغنيه عن البيان. وإدخال العاطف بينهما لاشتراكهما في الدلالة على أن ما يحس به من تغييرات أحوال الأجرام العلوية والسفلية بتقديره وتدبيره. والسماء رفعها ووضع الميزان، والسماء رفعها خلقها مرفوعة محلا ومرتبة، فإنها منشأ أقضيته ومتنزل أحكامه ومحل ملائكته، وقرئ بالرفع على الابتداء والسماء رفعها. ووضع الميزان العدل بأن وفر على كل مستعد مستحقه، ووفى كل ذي حق حقه حتى انتظم أمر العالم واستقام كما قال عليه الصلاة والسلام بالعدل قامت السماوات والأرض، أو ما يعرف به مقادير الأشياء من ميزان ومكيال ونحوهما. كأنه لما وصف السماء بالرفعة التي هي مصدر القضايا والأقدار أراد وصف الأرض بما فيها مما يظهر به التفاوت ويعرف به المقدار ويسوى به الحقوق والمواجب. ألا تطغوا في الميزان، لئلا تطغوا فيه أي لا تعتدوا ولا تجاوزوا الإنصاف. وقرئ لا تطغوا على إرادة القول، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ولا تنقصوه، فإن من حقه أن يسوى، لأن المقصود من وضعه وتكريره مبالغة في التوصية به وزيادة حث على استعماله. وقرئ ولا تخسروا أي بفتح التاء وضم السين وكسرها، ولا تخسروا على أن الأصل ولا تخسروا في الميزان، فحذف الجار ووصل الفعل. والأرض وضعها خفضها مدحوة للأنام للخلق، وقيل للأنام كل ذي روح فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. أوعية التمر جمع كم، أو كل ما يكم أن يغطى من ليف وسعف وكفر، فإنه ينتفع به كالمكموم كالجذع. والحب ذو العصف والريحان كالحنطة والشعير وسائر ما يتغذى به، والعصف ورق النبات اليابس كالتين. والريحان يعني المشموم أو الرزق من قولهم خرجت أطلب ريحان الله، وقرأ ابن عامر والحبة والحبذ العصف والريحان، أي وخلق الحبة والريحان، أو أخص ويجوز أن يراد وذا الريحان، فحذف المضاف وقرأ قرأ حمزة والكساء والريحان بالخفض والباقون بالرفع، وهو فيعلان من الروح، فقلب الواو فقلب الواو ياء وأدغم ثم خفف، وقيل روحان فقلبت واوه ياء للتخفيف. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الخطاب للثقلين المدلول عليهما بقوله للأنام وقوله أيها الثقلان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، الصلصال الطين اليابس الذي له صلصلة، والفخار الخزف. وقد خلق الله آدم من تراب جعله طينا، ثم حمأ مسنونا، ثم صلصالا، فلا يخالف ذلك قوله خلقه من تراب ونحوه. وخلق الجان من مارج من نار، وخلق الجان أي الجن أو أبا الجن من مارج من صاف من الدخان من نار، بيان لما رج، فإنه في الأصل للمضطرب من مرج إذا اضطرب. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مما أفاض عليكما في أطوار خلقتكما تكذب، حتى صيركما أفضل المركبات وخلاصة الكائنات، رب المشرقين ورب المغربين، مشرق الشتاء والصيف ومغربيهما. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مما في ذلك من الفوائد التي لا تحصى كاعتدال الهواء واختلاف الفصول وحدوث ما يناسب كل فصل فيه إلى غير ذلك. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين أرسلهما من مرجت الدابة إذا أرسلتها، والمعنى أرسل البحر الملح والبحر العذب، يلتقيان يتجاوران وتتماس سطوحهما، أو يجري فارس والروم أو بحري فارس والروم يلتقيان في المحيط، لأنهما خليجان يتشعبان منه. بينهما برزخ لا يبغيان، حاجز من قدرة الله تعالى أو من الأرض، لا يبغيان، لا يبغي أحدهما على الآخر بالممازجة وإبطال الخاصية، أو لا يتجاوزان حديهما بإغراق ما بينهما. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، كبار الدر وصغاره، وقيل المرجان الخرز الأحمر، وإن صح أن الدر يخرج من الملح فعلى الأول، إنما قال منهما لأنه يخرج من مجتمع الملح والعذب، أو لأنهما لما اجتمعا صارا كالشيء الواحد، كان المخرج من أحدهما كالمخرج منهما. وقرأ نافع وأبو عمرو ويعقوب يخرج أو يخرج، وقرأ نخرج ويخرج بنصب اللؤلؤ والمرجان، يخرج اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار، وله الجوار أي السفن، جمع جارية، وقرئ بحذف الياء ورفع الراء الجواب، كقوله لها ثنايا أربع حسان وأربع فكلها ثمن. المنشآت المرفوعات الشرع أو المصنوعات، وقرأ حمزة وأبو بكر بكسر الشين أي الرافعات الشرع، أو اللاتي ينشئن الأمواج أو السير في البحر كالأعلام كالجبال جمع جبل وهو الجبل الطويل. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ من خلق مواد السفن والإرشاد إلى أخذها وكيفية تركيبها وإجرائها في البحر بأسباب لا يقدر على خلقها وجمعها غيره. كل من عليها، من على الأرض من الحيوانات أو المركبات، ومن للتغليب أو من الثقلين، فإنه ويبقى وجه ربك ذاته. ولو استقريت جهات الموجودات وتفحصت وجوهها وجدتها بأسرها فانية في حد ذاتها إلا وجه الله، أي الوجه الذي يلي جهته، ذو الجلال والإكرام، ذو الاستغناء المطلق والفضل العام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أي مما ذكرنا قبل من بقاء الرب وإبقاء ما لا يحصى مما هو على صدد الفناء رحمة وفضلا، أو مما يترتب على إفناء الكل من الإعادة والحياة الدائمة والنعم المقيمة. ثم قال: يسأله من في السماوات والأرض. نعود إلى ما بدأنا به في هذه السورة الكريمة المباركة التي تسمى أولا بسورة الرحمن، والتي تسمى أيضا بهذا الاسم المبارك عروس القرآن، والتي ترتيبها في كتاب الله عز وجل السورة 55، وآياتها مختلف في عدها كما قلت في العدد لا في المعدود، 76 أو مثلا 78 على الوسط والفصل ما بين الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه السورة التي نحن بصددها، اختلفوا في مكان نزولها أو في زمان نزولها، والراجح في ترتيب نزول القرآن أنه ما كان قبل الهجرة فهو مكي، وما كان بعد الهجرة أينما نزل فهو مدني. وهذه السورة تحتمل أن تكون مكية، وتحتمل أن تكون مدنية، وتحتمل أن تكون مبعضة، أي نزل بعضها في المدينة وبعضها في مكة المكرمة، أو بعضها قبل الهجرة وبعضها أيضا بعد الهجرة. بدأ ربنا سبحانه وتعالى بهذا الاسم الكريم، بسم الرحمن، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. والأغلب والأقوى في إعراب بسم الله الرحمن الرحيم أن تقول في الرحمن بدل من الله تبارك وتعالى، لأن الله تعالى قال: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وهو أفضل من قولنا صفة للفظ الجلالة. الرحمن، بدأ الله عز وجل في هذه السورة الكريمة يبين لنا النعم التي أعطاها، سواء كانت نعما دينية أو نعما دنيوية أو نعما أخروية، كل ذلك يتجلى الله سبحانه وتعالى فيها باسمه الرحمن. فلما كانت فيها من النعم الدينية والدنيوية صدرها الله تبارك وتعالى بكلمة الرحمن، بهذا الاسم المبارك، وهو أصل الإنعام. بماذا أنعم الله علينا؟ أنعم الله علينا أولا بهذا الكتاب المعجز الذي فيه حياتنا، فيه خيرنا، فيه الأمر بالمعروف، فيه النهي عن المنكر، فيه الحلال، فيه الحرام، فيه المواعظ، فيه الذكر، فيه يوم القيامة، فيه صفة الله تبارك وتعالى. إنه صفة الله، إنه كلام الله تبارك وتعالى. إذن أول الإنعام في هذه الإنعامات الكثيرة التي امتن الله بها علينا القرآن الكريم، تنزيل القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تعليم القرآن للعرب والعجم، تعليم هذا القرآن، حفظ هذا القرآن، تدارس هذا القرآن، الفهم لهذا القرآن يرفع الناس، يفتح لهم مجالات في العلوم الكثيرة الدينية والدنيوية، فهو أصل هذه النعم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل منشأ الدين في القرآن، فماذا قال؟ الرحمن علم القرآن. فلو فهم الإنسان القرآن وفهم الشرع والوحي وعلم أن هذا الكتاب هو أعز كتاب على وجه الأرض، وهو الكتاب المعجز، وهو المشتمل على خلاصة الكتب السماوية كلها وزيادة على ذلك، وهو مصداق للأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، فلا يصح إيمان المسلم حتى يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. خلق الإنسان علمه البيان. الإنسان هذا الذي ميزه الله تبارك وتعالى عن سائر المخلوقات جميعا، الذي جعله وجعل منه الأنبياء والرسل الذين يتلقون الوحي من السماء، وتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القرآن عن طريق الوحي، عن طريق سيدنا جبريل عليه السلام. لقد ميز الله الإنسان عن الحيوان بهذا البيان. فالإنسان يشترك كما ذكرت في دروس كثيرة مع الحيوان في طريقة البنية، فهو من عظام ولحم ودم وأعصاب وجملة أجهزة كثيرة، يأكل ويشرب ويتناكح ويولد له ويعمل وينام، نعم، وله شهوة، كل ذلك يتشترك فيه المخلوقات. ولكن الإنسان كلفه الله عز وجل وابتلاه واختبره في هذا الكون، وطلب منه أن يعبد الله سبحانه وتعالى وأن لا يشرك به، وأن يتعرف على الحق، وأن يتعلم الشرع. وانظروا إلى هذا الأمر الذي لا يحتاج حتى إلى أداة عطف، فقال تعالى الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان. ما قال الرحمن علم القرآن وخلق الإنسان وعلمه البيان والشمس والقمر بحسبان، كأنها أخبار مترادفة، وإنما جاءت على نهج التعديل وعلى نهج الإخبار بأن الله تبارك وتعالى هو الموجد لهذه الأشياء وهو الخالق لها. وذكر ربنا سبحانه وتعالى الكوكبين العظيمين الشمس والقمر بحسبان، وهما خلق من خلق الله تبارك وتعالى، يجريان بحساب دقيق معلوم، لهم بروج، لهما بروج، لهما منازل، لذلك في كل يوم للقمر منزل والشمس منزل، نعم، وكل ذلك يتسق مع هذه المخلوقات التي خلقها الله عز وجل والتي تسمى بالمخلوقات السفلية، ومنها تختلف الفصول الأربع، ومنها تعلم مثلا الشهور وتعلم السنون وتعلم الحسابات. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. يسمى النجم الذي في السماء نجما، ولكن كذلك يسمى النبات الذي لا ساق له يسمى نجما. وربنا سبحانه وتعالى تبين لما ذكر الشجر وذكر النجم، فكان المقصود من ذلك النجم النبات الذي لا ساق له ويخرج من الأرض. هذا النجم الذي يأخذ الإنسان منه حاجاته في هذه الحياة الدنيا، وكذلك يطعم الدواب التي تعتمد عليه وتتغذى به وتتكاثر بعد ذلك. أقسم الله سبحانه وتعالى به وبين أنه هو الذي خلق وخلق الأشجار، الشجر جنس الشجر أيا كان ذلك النوع. فقال تعالى والنجم والشجر يسجدان، أي ينقادان لله تبارك وتعالى. كيف انظر إلى نفسك وأنت ساجد خاضع لله تبارك وتعالى، وأنت مستسلم بكل أعضائك وفكرك وجوارحك، وأنت تقول سبحان ربي الأعلى، وأنت تنزه الله تبارك وتعالى، وأنت منقاد لأوامره، وتتمنى أن تكون آخر لحظة من حياتك والمفارقة التي تفارق فيها الحياة الدنيا بهذا الوضع الذي تنقاد فيه لرب العالمين، فأقرب ما يكون العبد بينه وبين ربه وهو ساجد. الله عز وجل قال والنجم والشجر يسجدان ينقادان لله. ينقادان طبعا، ينقادان جملة، ينقادان مجرى، ينقادان أمرا، لا يخالفان أمر الله تبارك وتعالى. لقد بين الله تبارك وتعالى ذلك، وما يشعر الإنسان بما يتغير في الأجرام العلوية والأجرام السفلية، وكيف يقدر الله تبارك وتعالى ذلك. ثم قال والسماء رفعها. إذا أردت أن تعرب السماء فتقول ورفع السماء رفعها، ثم حذف رفع وبقي المعمول السماء، فتقول فيه مفعول لفعل محذوف يفسره المذكور والسماء رفعها. هذه السماء خلقها مرة، خلقها مرفوعة، خلقها عالية، خلقها بدون عمد، خلقها محلا، خلقها منشأ أقضيته، خلقها متنزل أحكامه، خلقها محلا لملائكته، خلق جنات عدن فوقها. إذن هذه السماء والسماء رفعها، وقرئ والسماء رفعها على الابتداء والخبر، ووضع الميزان. وضع الميزان، والله إنها لكلمة عجيبة جدا، لو تأملها الإنسان كأن الله عز وجل وضع المقادير بمقاديرها دون زيادة ودون نقصان، ووضع سبحانه وتعالى العدل الذي تقوم به الكائنات، فإذا اختل هذا النظام عند ذلك اختلت الكائنات بكل أشكالها وبكل أحوالها وبكل تقلباتها. إن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الخلق جعل لكل ذي حق حقه، فانتظم العالم كله واستقام، حتى قال عليه الصلاة والسلام بالعدل قامت السماوات والأرض. الميزان تعرف فيه مقادير الأشياء، الميزان والمكيال. نعم، إذن هذه الأشياء التي حث الإسلام عليها، فلم يذكر شيء أكثر مما ذكر من قول الميزان في القرآن الكريم، وطلب منا أن نعدل كما عدل الله التي قامت السماوات والأرض بالعدل فيهما بالميزان. الميزان هو الذي يظهر فيه التفاوت ويعرف فيه المقدار وتختلف فيه الحقوق والموازن. الميزان الذي سيكون في يوم القيامة ميزان للأعمال بكفتين وصنجات، وتتحول الأعمال إلى موازين توضع في ذلك الميزان العظيم. قال تعالى منبها ألا تطغوا في الميزان، إياكم أن تتجاوزوا الحدود، إياكم أن تعتدوا، إياكم أن تجعلوا ذلك الأمر مختلفا عن الأمر الآخر تماما. كأن الله عز وجل يقول لكم عندما خلق السماء التي رفعها ووضع الميزان احذروا أن تطغوا في الميزان، أقيموا العدل بينكم وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. أقيموا الوزن بالقسط إياكم أن تنقصوه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول رحم الله امرأ سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. أقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. الميزان من حقه أن يسوى ما بين الطرفين تماما، وقد كرره الله عز وجل عدة مرات، وذلك للمبالغة وذلك للتوصية به. ولا تخسر الميزان، هذا الميزان الذي ينبغي علينا دائما أن نحافظ عليه وأن نبين ما فيه. فعلينا دائما أن نعدل وأن لا نجور وأن لا نظلم. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. والأرض وضعها، هذه الأرض تراها على شكلين اثنين، عندما تريد أن تسير عليها تراها مبسوطة، عندما تريد أن تزرع عليها تراها مبسوطة، عندما تريد أن تبني عليها المدن تراها مبسوطة، لكن عندما تنظر إليها من بعد تراها مدحوة أي مكورة. فالله سبحانه وتعالى قال والأرض وضعها أي خفضها حالة كونها مدحوة للأنام لهؤلاء الخلق، لكل ذي روح فينتفع الإنسان بهذا الخلق الذي خلقه الله عز وجل للأرض. ثم بين الله سبحانه وتعالى لنا ما فيها، قال فيها فاكهة، فاكهة نكرها، والتنكير يفيد هنا التكرار ويفيد العموم. إذن فيها فاكهة، فيها أقسام كثيرة من الفاكهة لا يعلم شكلها ولا اسمها إلا رب العزة تبارك وتعالى. أنت إذا ذهبت اليوم إلى مكة ودخلت إلى أسواقها تجد من الفواكه ما لا تعلمه، وما لا تعلم له اسما ولا وصفا ولا بلدا ولا منشأ حتى تسأل عنه ويخبرك، وكذلك الذي يخبرك يجهل أشياء كثيرة. إذن وهكذا ربنا سبحانه وتعالى خلق ضروبا وأقساما من الفاكهة بحسب تلك البلاد والعباد، وبارك في بلاد الشام بفاكهتها وطعمها ولذتها. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. طبعا عندما يكون هنالك الزهر يكون في الكم، والكم هو الذي يكون فيه الثمرة، نعم، فلذلك يتفتح ذلك الكم وهو عبارة عن غطاء خلقه الله عز وجل يتشقق، ثم بعد ذلك تخرج منه الثمرة. فالأوعية التي توجد فيها الثمار كلها تسمى أكمام. كذلك هنالك الكم الذي يكون أحيانا من ليف، أحيانا من سعف، أحيانا من شيء يعني مماثل وقريب. فإنك ترى مثلا لو رأيت حبة الباذنجان فترى في رأسها كما قد تفتقت تلك الحبة منه. وكذلك كل ثمار هكذا تكون أولا في داخل كم يحفظها الله عز وجل، ثم بعد ذلك تكبر، فإذا جاءها الماء والغذاء عند ذلك تكبر فتكون مهيئة بغذاء بني آدم ولأمور كثيرة جدا. قال فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. ثم قال والحب ذو العصف والريحان. الحب مثل كل ما يخرج في الأرض من قمح، من شعير، من ذرة، من فاصوليا، من قطاني، من فول، من حمص، كل ذلك يسمى حبا. هو كل ما يتغذى به، ولكن هذا الشيء الذي يتغذى به يخرج منه شيء آخر. ما هو؟ يعني هو شيء آخر من النبات اليابس، فعند ذلك يطعم منه الدواء. سبحان الله، عوادم خلق الله صالحة لخلق الله تبارك وتعالى، تنقي تلك الحبوب فتجعل من ما أخرجته برأيك من الأوساخ ما فيه النعم الكثيرة والأطعمة ذات الفوائد لمن؟ للحيوانات كلها. والحب ذو العصف والريحان. الريحان أيضا هنالك شيء من النبات فيه رائحة طيبة كريمة جدا. ومن هنا نرى أن هذا الحب الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، وكذلك هذا الريح الطيب الذي جعله الله سبحانه وتعالى، فنعم لبني آدم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما؟ الخطاب للثقلين، للإنس والجن. هذه النعم الآلاء هي نعم الله تبارك وتعالى علينا، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فلما عدد الله النعم والتغذية التي تكون في الوجود، وبين أن هذا التكليف إنما يكون للثقلين للإنس والجن، ذكرهما بأصلهما. فأصل الإنسان من تراب، من حمأ مسنون، من صلصال، وهذه مراحل يمر فيها خلق الإنسان الأول سيدنا آدم عليه السلام. أما الباقي فقد خلقه الله عز وجل من ماء مهين، من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. نعم، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، ولا تنافي، فقلت إنما كان أولا ترابا، ثم بعد ذلك صار طينا، ثم بعد ذلك صار حمأ مسنونا، ثم بعد ذلك صار صلصالا. نعم، وهذا لا يخالف بعضه بعضا. وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كما خلق أبا البشر آدم عليه السلام من تراب، خلق أبا الجن من النار، إذن من شيء صاف من الدخان من النار، فهو مارج من رجة والطرب. فربنا سبحانه وتعالى خلق أباهم من ذلك، ثم تكاثروا بعد ذلك على مراد الله تبارك وتعالى. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أيضا الله سبحانه وتعالى أفاض عليكما عندما خلقكما من تراب ومن نار، فهذه الأطوار التي خلقها الله عز وجل حتى صار الإنسان، ثم بعد ذلك الجام من أفضل المركبات ومن أفضل خلاصة الكائنات، لأنهما مكلف بطاعة الله تبارك وتعالى، رب المشرقين ورب المغربين. لا تستغرب في ذلك، مرة يقول ربنا رب المشرق والمغرب، ورب مرة رب المشرقين ورب المغربين، ورب مرة مشارق والمغارب، كل ذلك شيء واحد. إذا نظرت إلى أصل الجهة فجهة المشرق وجهة المغرب، ولما كانت الشمس والقمر جعلها الله سبحانه وتعالى آية من الآيات ولها منازل كما ذكرنا سابقا، فإنها تنزل منزلا في الصيف ومنزلا في الشتاء، ولذلك ترى الشمس وأنت جالس في بيتك تختلف بطلوعها وبغروبها عليك. وإذا نظرت إلى الأمر اليومي والانتقال من هذه الجهة إلى هذه الجهة فليس انتقالا واحدا، فإنما تنتقل تدريجيا في كل يوم بجزء معلوم مقدر محسوب كما خلقه الله تبارك وتعالى، فذلك نقول رب المشارق والمغارب، يعني هذا الجمع ما بين الأمور الثلاثة. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أنت عندما يختلف مطلع الشمس، عندما يختلف منزل القمر، فإن في ذلك فوائد لا تحصى على وجه الأرض، من اعتدال الهواء، من اختلاف الفصول، مما يتغير في الحياة، مما يؤثر في النبات، مما يؤثر في الخلق، مما يؤثر في المد والجزر بالنسبة للبحار، خلق كثير جدا لا يعلم كنهاه إلا الله تبارك وتعالى. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم قال تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بحران يجتمعان مع بعضهما، هذا بحر ملح وهذا عذب في داخل المياه، لا يختلط هذا بهذا، من الذي جعل بينهما ذلك الحاجز؟ من الذي جعل ما بين بحري فارس والروم حاجز لا يتشعبان مع بعضهما؟ أليس هذا من قدرة الله سبحانه وتعالى؟ لا يبغي أحدهما على الآخر، لا يمتزج بعضهما بالآخر، لا يتجاوزان حد بعضهما البعض، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم قال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه البحار أيضا لو نزلت إلى أسفلها، وهذا عمل الغواصين الذين يلتقطون الدرة بعد ذلك من هذه الحيوانات التي خلقها الله تبارك وتعالى، وبعد ذلك فإنها تتحول إلى در عظيم جدا، هذا الدر الذي جعل الله له ميزة على غيره، هنالك هو شيء كالحصى، لكن الله سبحانه وتعالى أودع فيه سرا من الأسرار، فأخذ يباع بأثمان عالية. وكما ذكرنا في الأمس ما كان من هذا الذهب والفضة إلا أنهما كالأحجار، لكن الله ميزهما بخاصية زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج اللؤلؤ والمرجان إلى غير ذلك كيفما كان، فالله سبحانه وتعالى هو الخالق والله هو الموجد والله هو المخرج لهذه الأشياء، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم قال وله الجوار المنشآت في البحر كالأعناق. الجوار جمع جارية، له الجوار، إذن اسمها جواري، وحذفت الياء ودلت الكسرة عليها والكلمة مرفوعة، لذلك جاء الوصف فيها المنشآت. المنشآت في البحر كالأعنام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. نعم، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال تعالى كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذه الأشياء مهما عظما ومهما كثرت فهي من خلق الله سبحانه وتعالى. فإذا قامت القيامة، سواء القيامة الصغرى لكل شيء منها أو القيامة الكبرى عندما ينفخ في الصور، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. المخلوقات خلقت من لا شيء وتعود بعد ذلك فانية، لا وجود لها. سبحان من جعل الأمواج في البحار، سبحان من سير مثلا السفن في هذه المياه، سبحان من رفعها على سطح المياه، سبحان من خلق الإنسان وخلق الحيوان. نعم، كل ذلك بأسباب سببها الله تبارك وتعالى. ثم قال كل من عليها من حيوانات من إنسان من أشياء، نعم كلها فانية فانية، ويبقى من؟ وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أي يبقى ذات الله. إذن نفسر الوجه بالذات، ذات الله التي لا يعلم حقيقة ذاته إلا الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتح.